بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. كان الموضوع معنا الليلة الماضية عن ميراث الإخوة، عن ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب، وذكرنا ما يتعلق بميراثهم، لكننا لم نقرأ هذا في الكتاب. وقبل القراءة في الكتاب، أحد الإخوة طلب أن نعيد باختصار مسألة الأخ المبارك والأخ المشؤوم. والأخ المبارك والأخ المشؤوم كما مر معنا يأتي في موضعين، يأتي في الإخوة والأخوات، ويأتي مع الأبناء، أبناء الأبناء وبنات الأبناء. فمثال الأخ المبارك في بنات الأبناء: لو هلك هارك عن بنتين وبنت ابن، هلك هارك عن بنتين، ولا يوجد معنا في الكاميرا ولا كان واضح في السبورة، عن بنتين وعن بنت ابن، كم تأخذ البنتان؟ يأخذن ثلثين، أليس كذلك؟ وهل تأخذ بنت الابن شيئا؟ لا تأخذ شيئا. لماذا؟ لأن البنات استكملا الثلثين، أليس كذلك؟ فلو وجد مع بنت الابن ابن ابن، هنا يصبح عصب لها فترث للذكر في حظ الأنثيين، أليس كذلك أخوان؟ فهنا لولا وجود الأخ، لولا وجود ابن الابن، قد يكون أخ وقد يكون ابن عم، لما ورثت بنت الابن. فهذا يسمى أخ مبارك. مثل في الأخوات، قلنا لو أن هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب، هل ترث تأخذ الأختين الشقيقتين الثلثين؟ ليس كذلك أخوان؟ تأخذ الأختين الشقيقتين الثلثين، هذا واضح. وهل تأخذ الأخت لأب شيئا؟ لا. لماذا؟ استوفن الثلثين، أحسنت، فتكون محجوبة، لا تأخذ شيئا، لا ترث. لكن لو وجد معها أخ لأب لعصبها، فكان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا أخ مبارك. الأخ المشؤوم عكس هذه المسألة، أن يكون وجوده سبب لعدم الإرث. فمثلا لو هلك هالك عن زوج وعن أخت شقيقة، عن زوج وعن أخت شقيقة، كم يأخذ الزوج؟ النصف. كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ النصف. وهل تأخذ الأخت لأب شيئا؟ تأخذ السدس، تكملة الثلثين. فهنا أخذت السدس، وهو في الحقيقة يكون السبع، لأن المسألة تعود إلى سبعة كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكنها ورثت. فلو وجد معها أخ لأب، تصبح ترث بالفرض أو ترث بالتعصيب؟ ها؟ كما سبق معنا ترث بالتعصيب، والقاعدة في التعصيب أنها ترث إن بقي شيئا، فإن لم يبقى شيئا تذهب. وهنا أخذ الزوج النصف وأخذت الأخت الشقيقة النصف، هل يبقى شيء؟ لا يبقى شيء. فوجود الأخ لأب نقمة في الميراث على أخته فلم ترث بسببه، فلهذا يسمى أخ مشؤوم. واضح؟ واضح أخوان؟ طيب، تفضل شيخ. يقرأ الآن أخونا ميراث الأخوات الشقائق ولأب، لأن ما قرأناها بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث الأخوات من غير أم. لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول. هذه قاعدة سبقت معنا. نعم. ميراث الشقيقات. ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض. إذن ميراثهن على ثلاث حالات كما سبق معنا: بالتعصيب بالغير ومع الغير وبالفرض. نعم. فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الإخوة الأشقاء. يعني يكن الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، فيعصبن مع الغير. يعني من هو الغير؟ البنات أو بنات الأبناء، سواء كن بنات أو بنات أبناء، يأخذن البنات أو بنات الأبناء نصيبهن المفروض إما النصف أو الثلثين، والباقي يأخذه الأخوات إن بقي شيئا، لأنه قد ما يبقى شيء. قد يوجد مثلا زوج وبنات وأم، هنا لا يبقى شيئا، أليس كذلك؟ نعم. ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. مثال ورثهن بالتعصيب بالغير أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد. ومثال ورثهن بالتعصيب مع الغير أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي، ولا شيء للأخ من الأب. ومثال إرث الواحدة بالفرض أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه، فللشقيقة النصف وللزوجة الربع وللأخ من الأب الباقي. ومثال إرث الثنتين بالفرض أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق، فللشقيقتين الثلثان وللأم السدس. لماذا الأم السدس؟ لماذا تأخذ الأم السدس في هذه المسألة؟ عبد الرحمن أحسنت، لوجود الفرع الوارث. نعم. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته أم أبيه وأخيه من أبيه، فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس وللأخ من الأب الباقي. طيب لماذا الجدة لها السدس؟ أحسنت، الجدة لا ترث دائما إلا السدس. طيب تفضل. ميراث الأخوات من الأب: لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقا، ولا مع وجود أنثيين فأكثر من الشقيقات. يعني هذه سبقت معنا: إذا وجد أخ شقيق فلا يرث الإخوة أو الأخوات لأب. يعني قد يرث الأخ لأم مع الأخ الشقيق كما سيأتي معنا، لكن الأخ لأب لا يرث. لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب، لاحظتم؟ أخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب، الأخ الشقيق يرث، الأخ لأم يرث. لماذا يرث الأخ لأم؟ لأنه يرث بالفرض وليس بالتعصيب كما سيأتي معنا، والأخ لأب يسقط فلا يرث. نعم. ميراث ثانيا: ميراث الأخوات من الأب: لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقا، ولا مع وجود أنثيين فأكثر من الشقيقات، إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله. مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه، فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي، له سهمان ولها سهم واحد. ومثاله إرثهن مع الشقيقة السدس أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي. ومثال آخر أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وأمه وعمه الشقيق فللشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس وللعم الباقي. نعم. إذن باختصار فللأخوات لأب ما للشقائق إلا أن الأخوات لأب يزدن عن الشقائق بفرض هو السدس. الأخوات لأب قد يأخذن النصف وقد يأخذن الثلثين فقط، أما الأخوات الشقائق فإنهن يأخذن مع ذلك الثلثين، يأخذن النصف والثلثين والسدس. الآن يكون معنا إن شاء الله ميراث أولاد الأم أو الإخوة والأخوات لأم. تلاحظون أننا فيما سبق نقول الإخوة الأخوات الشقائق الأخوات لأب، أليس كذلك؟ لكن في هذه المسألة قلنا أولاد الأم أو الإخوة لأم والأخوات لأم، يعني جمعناهم جميعا الذكور والإناث، وهذا سيتبين إن شاء الله الآن، سيتبين معنا بعد قليل لماذا جمعنا الإخوة والأخوات لأم ولم نذكر الأخوات لأم منفردات. طيب، أول مسألة نقول لميراث الإخوة والأخوات لأم شرطان. لميراث الإخوة والأخوات لأم شرطان هما: أولا، ما الذي يظهر عندكم؟ عدم الأصل الوارث الذكر. عدم الأصل الوارث الذكر يشمل الأب والجد وجد الأب وهكذا. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث. ماذا يشمل؟ نعم، الأبناء والبنات، يعني سواء كان فرعا وارثا مذكرا أو كان فرعا وارثا مؤنثا. وهذا من الفروق بين الأخوات والإخوة لأم والشقائق ولأب. سبق معنا أن الإخوة الشقائق والإخوة لأب قد يرثون مع وجود الفرع الوارث المؤنث، أليس كذلك؟ يا إخوان، سبق معنا، وهذا هو التعصيب بالغير، تعصيب مع الغير عفوا. فالإخوة الشقائق والإخوة لأب قد يرثون مع وجود الفرع الوارث المؤنث، أما الإخوة لأم فإنهم لا يرثون أبدا مع الفرع الوارث سواء كان مؤنثا أو كان ذكرا. وعلى هذا إذا رأيت في المسألة أصل وارث ذكر أو رأيت فيها فرع وارث أو رأيت فيها فرعا وارثا سواء كان أنثى أو ذكر فاعلم أنه لا يرث. وفي المقابل متى ما تحقق هذان الشرطان فإن الأخ لأم أو الأخت لأم يرثون على كل حال. فلميراث الإخوة لأم والأخوات لأم شرطان هما عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع المؤنث، عفوا عدم الفرع الوارث مطلقا. طيب، ما هو الجامع بين هذين الشرطين؟ الجامع فيها ماذا؟ أن هذا هو معنى الكلالة. سبق معنا تفسير أبي بكر الصديق رضي الله عنه للكلالة بأنه هو من لا والد له ولا ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى. وقلنا إن الإخوة والأخوات لأم نزلت فيهم الآية الثانية من آيات المواريث، الآية رقم 12. هذه الآية بإجماع العلماء هي خاصة بالإخوة والأخوات لأم، بينما الآية الأخيرة خاصة بالإخوة والأخوات الشقائق ولأب. فالله تعالى يقول في شأن ميراث الإخوة والأخوات لأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. هل ذكر شرط لميراثهم غير الكلالة؟ الآية هل ذكرت شرط غير الكلالة؟ ما ذكرت، فقط وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت له، فلم تذكر شيئا سوى الكلالة. والكلالة هو عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث. وبعبارة أخرى، لو قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث لميراث الأخ أو الأخت أم، ما هو الدليل؟ أحسنت، الآية السابقة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. فالآية نزلت بإجماع العلماء في الإخوة والأخوات لأم، والكلالة فسرها الصحابة رضي الله عنهم بأنه من لا والد له، والد يشمل الأب والجد، لا يشمل الأم، الأم يقال لها والدة، من لا والد له ولا ولد، والولد يشمل الفرع الوارث المؤنث والفرع الوارث الذكر. وهذا كما رأيتم من الأمور التي يفارق بها الإخوة لأم الأشقاء ولأب. كما قلت قريبا، قد يرث الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة والأخت لأب يرثون مع وجود الفرع الوارث المؤنث. إذا تحقق الشرطان السابقان فلميراث الإخوة والأخوات لأم حالان. ما هما هذان الحالان؟ الحال الأول السدس، وإن شئت فقول الفرض الأول السدس، ويكون ذلك إذا كان منفردا، بمعنى وجد أخ لأم أو أخت لأم، فالوارث من الإخوة لأم منفردا وحيدا. واضح العبارة يا إخوان؟ فمثال هذه المسألة: لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأم، هل يرث الأخ لأم في هذه المسألة؟ أخت شقيقة وأخ لأم، هل يرث الأخ لأم؟ من يقول لا؟ نعم. لماذا؟ من هو الأصل الوارث؟ لا، هذه ليست أصل، هذه من الحواشي. الأصل فقط الأب. الشرطان هما عدم الأصل الوارث الذكر، هل هو موجود؟ ليس موجود. هل موجود فرع وارث؟ لا، ليس موجود. أخ شقيقة وأخ لأم، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخ لأم كم يأخذ؟ السدس. لماذا؟ لأنه منفردا، ليس عندنا أختين أو ثلاث إخوة أو ما شابه. نعم، أي ما يفرق سواء كان أخ شقيق، لأن الأخ لأن ميراث الإخوة والأخوات لأم بالفرض وليس بالتعصيب. ولهذا كما قلت لكم قبل قليل، قد يرث إذا اجتمع في المسألة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، إنسان هلك هالك، قد يكون بعض الإخوة حضر الآن، هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب، الأخ الشقيق يرث؟ يرث. الأخ لأب يرث؟ الأب. أخ لأب لا يرث، لأن قلنا الأخ لأب لا يرث مع وجود الأخ الشقيق. والأخ لأم يرث؟ يرث. طيب لماذا ورث الأخ لأم ولم يرث الأخ لأب؟ أحسنت، لأن الأخ اليوم يرث بالفرض والأخ لأب يرث بالتعصيب، فلم يبق له شيء حتى يرثه. طيب، الفرض الثاني الذي يرثه الأخ أو الأخت لأم هو الثلث، وذلك إذا كانوا اثنان فأكثر، إذا كانوا جمعا أكثر من واحد، فلو هلك هالك عن أختين لأم كم يأخذ الثلث، لو هلك هالك عن أخوين لأم كم يأخذون الثلث. أي مسألة فيها إخوة لأم يرثون أكثر من واحد يأخذون الثلث، إذا كان واحد أخذوا السدس. ما هو الدليل؟ الدليل آية الكلام التي سبقت معنا آنفا، قال الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم، في استفسار شيخ سيأتي معنا. إذن هذا ما يتعلق بميراث الإخوة والأخوات لهم، فيه في سؤال حول ذلك؟ طيب، نذكر الآن مسألة تطرق لها الشيخ رحمه الله يسيرا لكن باب التتمة، وهي أحكام خاصة بالإخوة والأخوات لأم، أحكام يعني يحسن بالإنسان يضبطها حتى لا تشكل عليه، أحكام خاصة في باب المواريث فقط بالأخ لأم والأخت لأم. كم عندنا حكم؟ ما رأيكم الأحكام الخاصة بالإخوة والأخوات لأم كم عددها؟ 5 أحكام كما ظهر عندكم. الشيخ رحمه الله أظن أنه ذكر حكما واحدا أو حكمين، وبعض العلماء يذكر 3، لكنها هي لا تخرج عن 5. الأمر الأول ما هو؟ لا يعصب ذكرهم أنثاهم، لا يعصب ذكرهم أنثاهم، لأنه سبق معنا أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة يعصب الذكر الأنثى، ليس كذلك؟ مثل ابن وبنت، أخ شقيق وأخت شقيقة، أخ لأب وأخت لأب، ابن ابن وبنت ابن، كل هؤلاء ذكر وأنثى في درجة واحدة عصب الذكر الأنثى. لكن هنا لو وجد أخت لأم وأخ لأم هل يعصب الذكر الأنثى؟ لا يعصب الذكر الأنثى. ما الدليل؟ أن الله تعالى لما ذكر الآية قال: إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولم يذكر التعصيب، ولأن الله تعالى قال: وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، والمعصب لا يرث السدس بالفرض وإنما يرث بالتعصيب. واضح هذا يا أخوان؟ طيب، الحكم الثاني هو يستوي ذكرهم وأنثاهم في الإرث عند الانفراد والاستماع. الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثل البنات والأخوات، أليس كذلك يا أخوان؟ كما قال الله تعالى في شأن البنات: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة والأخوات لأم فإنه يستوي ذكرهم وأنثاهم عند الانفراد والاجتماع. ما معنى عند الانفراد؟ يعني لو هلك هالك عن أخت لأم تأخذ السدس، لو هلك هالك عن أخ لأم يأخذ السدس، ما في فرق سواء كان ذكرا أو أنثى. ولو هلك هالك عن أخت لأم وأخ لأم يأخذون الثلث بالسوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين. ما هو الدليل؟ أما عند الانفراد فإن الله تعالى يقول: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، منهما عائد على ماذا الضمير؟ على الأخ والأخت، الذكر والأنثى، فلكل واحد منهما السدس، هذا عند الانفراد. وعند الاجتماع قال وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشركة عند الإطلاق تعني التساوي، وهذه مسألة فقهية تأتي في باب المعاملات. لو دخل اثنان في شركة قالوا قال أنا وأنت شركة، وما قال النصف ولا الربع، فالأصل أنها على التساوي ترد في باب الشركات الفقه. فالشركة إذا أطلقت تفيد التساوي. إذا قلت أنا وأنت شركاء في هذا الجهاز أو هذه المزرعة تعني أننا بالتساوي. فالله تعالى قال وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فدلت على أنهم بالتساوي. طيب، الأمر الثالث أن ذكرهم، طيب نرجع إلى الثاني. الآن واضح، يعني هذا بس لإعمال الذهن، الدليل صريح في أنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم، أليس كذلك؟ ما هي الحكمة في كونهم يستوي ذكرهم وأنثاهم؟ واضح ولا ما واضح؟ كل إنسان يقبل ذهنه يحاول يستنتج. الآن الإخوة والأخوات لأم أدلوا إلى الوارث بمن؟ يعني هل هم يدلون الوارث مباشرة؟ لا، هم ليسوا أبناء ولا آباء، وإنما أدلوا بواسطة. من هي الواسطة؟ أنثى، أليس كذلك؟ فلما أدلوا بأنثى أخذوا أحكام الأنثى، فلم يعصبوا واستووا في الميراث. واضح ما واضح؟ يعني هم أدلوا بأنثى، فكيف يأخذون نصيب ذكر فيكون الذكر في حظ الأنثيين؟ هذه هي الحكمة فيما يظهر، والله أعلم. طيب، الأمر الثالث أن ذكرهم يدلي بأنثى، يعني الأخ لأم يدلي بأنثى وهي الأم، أليس كذلك؟ ويرث، بخلاف غيرهم ممن يرثون بسبب النسب. القاعدة، لماذا أقول النسب؟ لأن الإرث بالعتق باب ثاني، يعني ابن المعتقة يرث مع أنه يدلي بالمعتقة، لكن هذه مسألة نادرة جدا، ليس هذا محل بحثها. لكن كل من أدلى بأنثى أو كل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث، صح ولا لا؟ سبق معنا قلنا الجد بأم لا يرث لأنه ذكر أدلى بأنثى، أليس كذلك؟ فكل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا الأخ لأم. واضح؟ هذا حكم ثالث خاص بهم. طيب، سؤال، أنا رأيت بعض الكتابات في الفرائض قال المؤلف أو الكاتب أنهم يدلون بأنثى وكل من أدلى بأنثى لا يرث، هل صحيح العبارة هذه؟ بأنثى لا يرث، لماذا؟ نعم، لا، يعني أنا خصصت العبارة بأن ذكرهم ولم أقل أنهم أدلوا، يعني هذا الحكم خاص بالذكر وهو الأخ لأم وليس خاص بالأخت لأم، صح؟ لأنه سبق معنا أن الجدة لأم تدلي بأنثى، صح؟ ومع ذلك ترث. فالصحيح أن هذا الحكم خاص بالذكر الأخ لأم وليس خاصا بالإخوة والأخوات لأم، تنبهوا لهذا. يعني الأنثى تدلي بأنثى وترث كما سبق معنا في الجدة أم الأم وأم أم الأم إلى آخره. طيب، الحكم الرابع يرثون مع من أدلوا به، أنهم يرثون مع من أدلوا به، يعني إذا اجتمعت المسألة أم وأخ لأم الأم ترث، أليس كذلك؟ والأخ لأم يرث. والأصل في باب المواريث القاعدة العامة أن من أدلى بوارث فإنه يحجبه، مثل الأخ لأب يدلي بالأب فإذا وجد الأب لا يرث، مثل ابن الابن أدلى بالابن فإذا وجد الابن لا يرث، أليس كذلك؟ لكن قلت أنا ويشترك معهم في هذه الخاصية، من يشترك معهم في هذه الخاصية؟ يعني نريد شخص آخر أدلى بوارث ومع ذلك يشترك معهم في الإرث، هذا ليس خاصا فقط بالأخ لأم وإنما يشترك معه أخ شخص آخر وهو لا، الأخ لأب يدلي بالأب صح، ومع ذلك إذا وجد الأب يحجبه لا يرث معه، لا يرث مع من أدلى به. الجدة لأب أم الأب ترث أو ما ترث؟ هلك هالك عن أب وعن أم أب، ترث أو ما ترث؟ ترث، أليس كذلك؟ هي أدلت بمن؟ بالأب، ومع ذلك ورثت مع من أدلت به، فهذان هما الاثنان اللذان يرثان مع من أدلوا به، الأخ أو الإخوة لأم والجدة. أنا وضعت الجد لأب صحيح وليست الجد لأب وإنما هي الجدة لأب، الصواب الجدة لأب وليس الجد لأب. طيب الحكم الخامس، نعم، أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، يعني الأم تسببت بميراثهم فهم ورثوا عن طريقها، ومع ذلك إذا كانوا أكثر من واحد يحجبونها حجب نقصان إلى السدس، أليس كذلك؟ لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم هي التي تسببت ميراثهم ومع ذلك ينقصون من ميراثها، هل يوجد أحد يحجب من أدلى به حجب نقصان غيرهم؟ ها؟ هل يوجد؟ لا يوجد. طيب الإخوة لأب والإخوة الشقائق أليس يحجبون الأم حجب نقصان؟ أحسنت، لكنهم أدلوا بالأب ولم يدلوا بالأم، واضح هذه الخصائص أيها الإخوة؟ نعم، ليس الجدة، أنا قلت خطأ، الجدة لأب، يعني هلك هالك، سجل عندك، هلك هالك عن أب وعن أم أب، جدة لأب، الجدة لأب تأخذ السدس، أليس كذلك؟ لأن الجدات لا يأخذن إلا السدس، والأب يأخذ الباقي تعصيبا، فالجدة لأب هنا ورثت مع من أدلت به. طيب أم الجدة لأم ترث مع من أدلت به؟ لا ترث، لأنه إذا وجد جدة الأم وجدت الأم، الأم تحجب الجدة. طيب ننتقل إلى بعض الأمثلة على ميراث الإخوة والأخوات سواء كانوا شقائق أو لأب أو لأم. هذه مسألة، هلك هالك عن أم وعن بنت وعن ثلاث إخوة أشقاء، شين ترمز أنهم أشقاء، كم تأخذ الأم في هذه المسألة؟ السدس لوجود الفرع الوارث ووجود جمع الإخوة أيضا. طيب البنت تأخذ النصف، طيب الإخوة الأشقاء يأخذون الباقي تعصيبا، أحسنتم. طيب مسألة ثانية، هلك هالك عن بنت وعن أخت لأب، هلك هالك عن بنت وعن أخت لأب، كم تأخذ البنت؟ النصف للانفراد. طيب والأخت لأب؟ نعم الباقي، اشتغل أخوي، لماذا؟ هنا لو كانت أخت لأم لا تأخذ شيئا، لو كانت مكان الأخت لأب أخت لأم لا تأخذ شيئا، لكن الأخت لأب والأخت الشقيقة قلنا أنها ترث مع الفرع الوارث المؤنث دون الفرع الوارث الذكر. لكن هنا خطأ يقع به كثير من الطلاب، وهو أنه يضع الأخت الباقي لها النصف، هل هو صحيح؟ ها؟ طيب ماذا تأخذ؟ الباقي. طيب قد يقول قائل الباقي هو النصف صح؟ أحسنت، هو الباقي هو في هذه المسألة الباقي هو النصف فعلا، لكنه الفرق أن الباقي التعصيب يدخله النقص إذا وجد فرض آخر، واضح؟ فلو وجد بنتين نقص ميراث الأخت لأب لأن تأخذ الباقي يصبح من النصف إلى الثلث، صح ولا لا؟ فلا بد أن ننظر هل الإرث بالفرض أو بالتعصيب، وهنا سم أم وبنت وأخت لأب، الأم تأخذ السدس والبنت تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ الباقي ويصبح الثلث ولا يصبح النصف كما في هذه المسألة. فلا بد أن نلاحظ هل الإرث بالفرض، لأن الإرث بالفرض له أحكام والإرث بالتعصيب له أحكام. طيب هذه مسألة ثالثة، زوج وأخت شقيقة في إشكال عطف، ما هو؟ هذا ما لا يسمى يا إخوان، يسمى التعصيب مع الغير. شوف الكتاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، صفحة 23 آخر فقرة، ويرثنا بالتعصيب مع الغير إذا كان الميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن الأخوات يعني بمنزلة الإخوة الأشقاء، هذا يسمى التعصيب مع الغير. ما هو الفرق بين التعصيب مع الغير ومع الغير؟ سيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين هذا وهذا من التعصيب، لكنه إرث بالتعصيب وليس إرثا. طيب هذه المسألة الثالثة، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم، كم يأخذ الزوج؟ نعم، النصف لعدم فرع الوارث. والأخت الشقيقة أخت شقيقة لا ترث، ها؟ من اللي يقول ما ترث؟ لا لا، الأخت الشقيقة ترث، ترث ولا ما ترث؟ ترث. كم تأخذ؟ السدس؟ يحد يقول السدس، الأخت الشقيقة لا ترث السدس مطلقا، ما يمكن ترث السدس الأخت الشقيقة، وإنما ترث النصف. قال الله تعالى في آية الكلالة: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هل هذا له ولد؟ لا، إذن لها النصف. طيب الأخت لأب، هذه مسألة مهمة يجب أن نفهم الفرق بين التعصيب والفرض، هل هنا الأخت لأب ميراثها تعصيب أو ميراثها فرض؟ ها؟ تعصيب. لماذا تعصيب؟ الأخت لأب الآن، الأخت الأب لأب، ها؟ ما ترث. لماذا ما ترث؟ طيب الأخت الشقيقة هل استكملت الثلثين؟ ها يا إخوان ارجعوا للكتاب صفحة لا إله إلا الله 25، ويرثنا مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كنا واحدة أم أكثر، أليس كذلك يا إخوان؟ ألم نقل بالأمس إن الأخت لأب مع الأخت الشقيقة مثل بنت الابن مع البنت، إذا بقي لم يستكمل الثلثين تأخذ بنت الابن شيئا حتى تستكمل الثلثين، فكذلك الأخت الشقيقة فكذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة مثل بنت الإبن مع البنت، فتأخذ هنا السدس. يقول قائل طيب زاد، نعم زاد، هذا هو العول الذي سيأتي معنا. طيب والعم؟ العم في الأصل يرث في التعصيب لكن لم يبقى شيئا. طيب مسألة أخرى، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم وأخ لأب، الشقيقتين كم يأخذ؟ الثلثين، لأن الله تعالى قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب والأختين لأم الثلث، لماذا؟ أحسنت، لأنهن أكثر من واحدة. قال الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والأخ لأب أحسنت هو الأصل يأخذ الباقي، لكن لم يبقى شيء فلا يأخذ شيئا. طيب أيضا مسائل أخرى، هلك هالك عن أم وبنت وأخ لأم، الأم كم تأخذ؟ السدس، لماذا؟ أحسنت، لوجود فرع الوارث. البنت النصف للانفراد، الأخ لأم، الأخ لأم نعم لا يرث، لماذا؟ أحسنت، الأخ لأم لا يرث مع الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى. لو كان في هذه المسألة أخ لأب ورث، لكن الأخ لأم لا يرث، وهذه من المسائل تقع فيها الخطأ كثيرا. واضح لماذا لا يرث؟ لأنها كلالة، لأنها ليست كلالة عفوا، لأنها أو يوجد بنت. طيب مسألة أخرى، أي نعم، مسألة بنت ابن وأخ لأب، كم تأخذ بنت الابن؟ النصف للانفراد وعدم وجود البنت وإلى آخر الشروط. طيب الأخ لأب الباقي. طيب مسألة زوجة أخت شقيقة، أخت لأب وأخ لأم، الزوجة تأخذ؟ تأخذ الربع ولا الثمن؟ الربع لعدم الفرع الوارث. الأزواج والزوجات ميراثهم سهل، إذا وجد فرع وارث ينقص ما وجد. طيب الأخت الشقيقة النصف، لماذا؟ لأن المسألة كلالة أيضا ولم يوجد معها مشارك، هذه أهم، ليس معها مشارك وليس معها معصب، يعني لم يوجد أخت شقيقة ولم يوجد أخ شقيق آخر. طيب الأخ لأب، عفوا الأخت لأب، السدس تكملت الثلثين، والأخ لأم السدس، أحسنت. فالمسألة، طيب مسألة رابعة، أختين شقيقتين وأخت لأم وأخت لأب، أختين شقيقتين وأخت لأم وأخت لأب، كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ الأختين الشقيقتين تأخذنا أو يأخذنا الثلثين، لماذا؟ لوجود المشارك وعدم المعصب والمسألة كلالة. طيب الأخت لأم تأخذ السدس، والأخت لأب، المسألة الآن باقي شيء، ترى باقي سدس صح ولا لا؟ هل تأخذ الأخت لأب السدس؟ مش رأيك أيوه؟ ها؟ اكتمل الثلثان فلا تأخذ شيئا صح ولا لا يا أخوان؟ الثلثين لا ما تعصب. هل هنا يوجد أخ؟ إذا ليس هناك تعصيب بالغير. هل يوجد بنت؟ واضح؟ فهنا وهذه مسألة من مسائل الأخ المبارك، فهنا لا ترث شيئا ولو وجد معها أخ لأب لورثت بسببه فيصبح السدس الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب في إشكال أو سؤال أخوان؟ تفضل. الأسبوع القادم فيه دروس أليس كذلك؟ ظاهر أنه فيه دروس. نعم تفضل. ميراث أولاد الأم. أولاد الأم هم الأخوة والأخوات من الأم، ولا يرثون مع وجود أحد ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول. وميراث بالفرض للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. مثال إرث الواحد أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه، فللأخت من الأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس. ومثال إرث الثنتين أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيقتين، فللأخوين من الأم الثلث بالسوية، وللشقيقتين الثلثان. ومثال إرث الأكثر من الاثنين أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق، فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية، وللشقيق الباقي. طيب إذا الآن بحمد الله استكملنا أصحاب الفروض وما لهم، أليس كذلك؟ وهم 10 كما سبق معنا. تذكرون أيها الإخوة ذكرنا في أول ذكر لأصحاب الفروض قبل 3 أسابيع أو أسبوعين أن العلماء لهم طريقتان، فمنهم من يذكر أصحاب الفروض ثم يذكر فروضهم مثل الذي سلكه الشيخ محمد رحمه الله ومشينا عليه في هذا الشرح، فيقول صاحب الفرض الأول الزوجة وله فرضان النصف والربع وهذه الشروط، ثانيا الزوجة وهكذا. الطريقة الثانية التي يسلكها العلماء ذكر الفروض ثم ذكر أصحابها، فيقول أصحاب النصف 1 الزوجة بشرط 1 وهو كذا، 2 الزوجة عفوا 2 البنت بشرط 1 أو شرطين وهما كذا، أليس كذلك؟ أرى أنه من المناسب حتى الإنسان يتقن هذا الباب أن يعيد مع نفسه، وهذا يكون يعني آمل أن كل الأخوة إن شاء الله، ويكون يعني موعد إحضار وبعد الحج كل واحد قدر طاقته، سأوضح الآن على السبورة بعد قليل إن شاء الله، يحرص قدر طاقته يأتي إلى ما درسناه. إن كان يعتمد على حفظه فهذا أفضل شيء على حفظه وفهم للآيات، فإن ضعف يرجع إلى هذا الكتاب فقط ولا يرجع إلى كتب أخرى، يعني لا يأتي مثلا إلى كتاب وينسخ ما فيه ويأتي به، لا يستفيد هذا. لكن أريد أنه من خلال فهمه بهذه الطريقة يحول هذه الطريقة إلى الطريقة الثانية، تأتي في صفحتين بالكثير. إذا فعل هذا بدون أي خطأ فإنه إن شاء الله أنجز 60% أو أكثر من الفرائض. أنا أوضح شيئا من هذا على السبورة الآن كما ضيع الوقت، ممكن في ملف وورد آتي فأرتب الفروض، فأول شيء أبدأ بالنصف ثم الربع ثم الثمن ثم الثلثين ثم الثلث ثم السدس ثم ثلث الباقي. فأقول الفرض الأول النصف، كم الذين يأخذون النصف يا أخوان؟ أولا الزوج، ثانيا البنت، ثالثا بنت الابن، رابعا الأخت الشقيقة، خامسا الوقت لأب، هل هناك أحد غيرهم؟ ها؟ ليس هناك أحد غيرهم. فأقول ويرثه خمسة، أولا الزوجة، ويكون الخط صغير بحيث يرتبها في في في صفحة واحدة. الزوج يرثه بكم؟ بشرط واحد، وهو هكذا. ثم ثانيا البنت بكم شرط؟ بشرطين، أليس كذلك؟ وهما عدم المشارك وعدم المعصب، وهكذا حتى يستكمل أصحاب النصف. ثم يستكمل أصحاب الربع، ثم أصحاب الثمن، وهكذا. الآن بقي معنا في صفحة 28 التتمة إلى 29، هذه التتمة في مسألة مهمة، وهي مسألة العول. وهذه المسألة سنذكرها إن شاء الله الأسبوع القادم، أن الوقت ضاق. أريد أن تحرصوا في صفحة 30، من 30 إلى 32، هذه تمارين واسعة ليس كذلك؟ احرصوا قدر الإمكان على الإجابة عليها إلا ما يتعلق بالعول، بحيث إن شاء الله الدرس القادم أول شيء نبتدئ بإجابة عن هذه التمارين، ثم نكمل العول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.